بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأنا بالأحاديث الواردة في غسل المذي، وحديث علي بن أبي طالب الأول، وهو حديث يرويه يقول رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته، فسألت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال عليه الصلاة والسلام: اغسل ذكرك ثم توضأ، وبين له الحكم حين يقع من الإنسان خروج المذي. وقد تقدم الكلام على المذي وتعريف المذي، وأيضا أنه يقع للرجل وللمرأة، وقلنا هو في النساء أكثر منه في الرجال، وأنه ماء لزج يخرج عند الشهوة لا بها، يخرج عند الشهوة لا بها، فرق، فهو يخرج عندها أي قدامها أمامها، لأنه يخرج بها فهو ليس نابعا من الشهوة، وإنما يخرج قبل الشهوة ويكون عندها. وصار الكلام على ترجمة علي بن أبي طالب بشكل مختصر، وعلى ترجمة المقداد بن الأسود رضي الله عنهما، وبقي الكلام على الحديث وعلى آدابه وعلى أحكامه. أولا، قوله رضي الله عنه لما قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على جواز النيابة في سؤال العلم، وهو ظاهر، يجوز لك أن تنيب من يسأل لك عن مسألة، فيجوز لك أن تنيب رجلا، ويجوز للمرأة أن تنيب رجلا، كأن تستحي المرأة من أمر تسأل عنه الرجال فتأمر زوجها فيسأل لها ويأتيها بالجواب. وهكذا، فإنه إذا كان الداعي هو الحياء أو الخجل من أمر، جاز للإنسان أن ينيب من يسأل عنه ويأتيه بالجواب. قوله: كنت رجلا مذاء، هذه صيغة مبالغة. المذاء على وزن فعال، وهو الذي يكثر منه خروج المذي، والناس جميعا يخرج منهم المذي، والمذاء من كثر خروج المذي منه، كما تفيده لفظة المذاء، فهي صيغة مبالغة على وزن فعال، كقولك فلان براد، وفلان أكاد، وفلان كذا، على وزن فعال، فهي صيغة مبالغة. كنت رجلا مذاء. وقوله: كنت رجلا مذاء، يحتمل أنه كان مذاء في فترة ولم يعد كذلك في فترة أخرى، كما تفيدها كلمة كنت، فإنها تفيد الماضي، كنت رجلا مذاء. فهل قصد بذلك أنه في فترة كان كثيرة إنزال المذي فاحتاج إلى السؤال وبعد ذلك لم يعد في حاجة إلى ذلك، إذ أنه انقطع منه هذا المذي، أو اعتدل أمر المذي عنده فلم يعد كثير النزول ولم يعد هو المذاء؟ قال أهل العلم هذه المقولة من علي، وهي قوله كنت رجلا مذاء، تحتمل وجهين. الوجه الأول أن ذلك حكاية عما مضى وانقطع عنه حين إخباره به، أي أن هذا الأمر كان قديما، وهذا غير ممكن. ما يمكن لعلي بن أبي طالب أن يسأل بقوله كنت رجلا مذاء إلا وهو يروي ما كان منه وما هو موجود فيه حال السؤال، وليس أنه كان ولم يعد، بل كان ولا يزال مذاء. وكونه يروي بصيغة الماضي أسلوب عربي واضح ليس فيه ما يدل على أنه كان ولم يعد، كما تقول أنت كنت أو كان يقع لي أنني أحتلم في الليل، في كل ليلة يقع لي الاحتلام، فسألت فلانا عن حكم هذه النازلة. وليس معنى ذلك أنك كنت تحتلم في وقت من الأوقات والآن لا تحتلم، لا يدل على انقطاع الأمر، بل أنت كنت محتلما ولا تزال محتلما. فمن حكى بصيغة الماضي لا يدل ذلك على انقطاع الأمر أبدا. ويجوز في لغة العرب أن استخدام الماضي يفيد الاستدامة أيضا، كنت أفعل ولا أزال أفعل وما أزال أفعل. وقد استدل العلماء على الحالة المستدامة والمستمرة بمثل قوله عز وجل وكان الله عليما حكيما، وكان الله عزيزا حكيما، عفوا غفورا، كان ترد كثيرا في القرآن، ومعناها أن الله كان حكيما ولا يزال حكيما، ولا تنقطع هذه الصفات عن الله تبارك وتعالى، فهو العزيز الحكيم القوي الجبار المتكبر، وسائر صفاته لازمة له عز وجل. فإما الصفات فعلية وهي التي لا تكون إلا عند إرادة الله، وإما الصفات التي لا تفارق الله عز وجل كالعلم، فإن الله دائما وأبدا عليم حكيم. قالوا فكان هنا في القرآن الكريم تفيد الاستدامة، وكان الله عليما حكيما. والأصل هو أن هذه الصيغة تفيد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ولا يزال رجلا مذاء، ولو حكى عن أمره في الماضي فلا يعني ذلك أن الأمر انقطع منه، لكن لما سأل في الوقت الماضي، سأل في الوقت الماضي ولم يتعرض للوقت الحاضر الذي هو فيه. وخلاصة القول أن عليا كان رجلا مذاء، وسأل المقداد بن الأسود أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم هذا المذي أو المذي أو المذي كما قلنا في لغاته الذي يخرج منه. والمذي أو المذاء قلنا هو كثير المدي كما تقدم. في بعض الروايات كما ذكرت لكم في السابق فجعلت أغتسل في الصيف وفي الشتاء أو في الشتاء حتى تشقق صدري حتى تشقق صدري، وهذا يدل على أن الصحابي اجتهد في أمر واستصحب حكما، وهو أن المذي لما خرج منه وجب عليه أن يغتسل، وكان يعتقد أن يغتسل بخروج المذي، ولعله قاسه على المني، والفرق بينهما كبير، ولكن الصحابي هكذا فعل كما في رواية لأبي داود والنسائي وابن حبان يقول فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق صدري حتى تشقق ظهري. والمذي ينزل أكثر من المني، المذي ينزل من الإنسان أكثر من المني، المني ينزل بشهوة كبيرة ويكون ماء متدفقا، ولو خرج من الإنسان مرتين أو أكثر تقدير 3 مرات في اليوم فلن يكون أكثر من هذا القدر أو في حدود هذا القدر، لكن المذي قد ينزل من الإنسان مرات عديدة في يوم واحد، فهو في كل برهة من الزمن يقع منه نزول المذي، فإذا كان كلما نزل منه مذي كلما اغتسل ألا يؤذي نفسه بكثرة الاغتسال؟ وكثرة الاغتسال تؤذي الإنسان، ولذلك أرباب الضرورات وأصحاب الضرورات ينبغي لهم أن يرحموا أنفسهم وأن يأخذوا برخصة الله التي رخص لهم، فلا يكثر على نفسه من الاغتسال مع توقع الإذاية ومع توقع العلة، فقد تحصل له علة، هذه العلة سوف تؤذيه كما حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالباعث على الاغتسال من المذي كما في هذه الرواية هو أنه اعتقد أنه مثل المني، وليس الأمر كذلك بل بينهما فرق كبير. ولاحظ أن هذا في بداية الإسلام والناس يتعلمون الأحكام ويتعلمون الفقه ويتعلمون الطهارة ويتعلمون ما يجب وما لا يجب وما هي نواقض الطهارة وما يغتسل منه اغتسالا للجسم كاملا وما يغسل المكان فحسب دون غسل سائر الجسد. الناس في بداية الأمر يتعلمون الأحكام، وعلي واحد من هؤلاء المتعلمين الفقهاء الذين برزوا في الفقه والعلم والقضاء رضي الله عنه، وها هو يتعلم، وأول ما بدأ بنفسه يغتسل اعتقادا منه أن الاغتسال واجب بخروج المذي. فلما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغتسل أو فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء، والفضخ هو التدفق أي دفقت الماء، إذا دفقت الماء أي إذا حصل الماء المتدفق، قال فإذا فضخت الماء فاغتسل، والمقصود إذا خرج منك المني وتدفق منك المني فاغتسل، وأما المذي فلا تغتسل. فذكر له في هذا الحديث حكمين، ذكر حكم المذي وأنه يغسل ذكره من غير أن يغسل بدنه، وهكذا يقال للمرأة لو نزل منها مذي فإنها لا تغسل بدنها كاملا، وذلك كامرأة داعبها زوجها ولم يطأها فخرج منها مذي عند المداعبة، وقلنا هو يخرج عند الشهوة لا بها، خرج عندها لا بها، فإن خرج مذي من المرأة عند المداعبة فإنها تغسل نفسها ولا تغسل جسمها، أي تغسل قبلها وتتوضأ لأن وضوءها انتقض بخروج المذي. لكن لا تغسل بدنها كاملا، تكتفي بإعادة الوضوء وتغسل قبلها وتتوضأ، فهذا حكمها وحكم الرجل وهما في ذلك سواء لا يختلفان. قال له عليه الصلاة والسلام: فإذا فضخت الماء. من هنا يقول الفقهاء في تعريف المني بأنه ماء يخرج بتدفق، وأما المذي فلا يخرج بتدفق، وأما الودي فلا يخرج أيضا بتدفق، وكلاهما يخرج بشكل واحد، أما المني فيختلف عن المذي والودي فيخرج بتدفق. بتدفق، معرفتم التدفق ما هو؟ أن يخرج بكثرة وتدفق، مثل ما تقول دفقت الماء، وانتما في الدارجة كتقولوا دفقتي، ها بركة ما تدفق، راهي هذيك دفق دفق، هذيك الدارجة ها بركة ما تدفق الماء، هذاك هو المقصود. دفق أي العربية الصريحة الفصيحة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه من شدة مذيه أو من شدة ما كان ينزل منه من المذي، رويت رواية غريبة أنه ربما وضع فتيلة في إحليله، يضع الفتيلة، تعرفون الفتيلة؟ هذه الفتيلة، فتيلة هذه تفتل تفتل تفتل، هذه تسمى الفتيلة، هذه فتيلة، هاي الفتيلة، هذه هذه فتيلة، هذه فتيلة، الفتيلة كدير الفتيلة الفنار، كدير الفتيلة في المجمار، كل حاجة فيها الفتيلة. الفتيلة يعني خيط رقيق كان يدخله في إحليله لتجفيف الإحليل. وهذه رواية نقرأها مروية عن علي بن أبي طالب وتحتاج إلى إثبات، وما استطعت أن أجزم بها لأنني أحتاج فيها إلى سند ثابت عن علي بن أبي طالب أنه كان يدخل الفتيلة. وهذه رواية رواها البيهقي في سننه الكبرى من طريق ابن جريج عن عطاء أن عليا كان ربما أدخل الفتيلة في إحليله، وإحلول إحليله هو ذكره، وثقب الذكر يسمى الإحليل، يطلق على الرجل ويطلق على المرأة، يقال إحليل الرجل وإحليل المرأة. والمقصود أنه لشدة هذا الأمر رويت هذه الرواية ولا أتكفل بصحتها. قول علي رضي الله عنه في الحديث: فاستحييت. هل يجوز للرجل أن يستحي أو أن يستحي؟ يجوز فيها الياء وبدون الياء، والأفصح بالياء، والتي التي أقل منها هي مع بدون الياء. فاستحييت فاستحييت، أو فإذا لم تستحي، إذا لم تستحي يجوز فيها الوجهان. استحيا، هل يستحي الرجل في أمور الطهارة؟ نعم، يستحي الرجل أن يذكر العورة، يستحي الرجل أن يذكر ما يقع في الخلاء، يستحي الرجل أن يذكر هذه الأمور وأمثالها، لأن الإنسان يغلب عليه أن يستحي عند ذكر هذه الأمور. فإن تعلق بها حكم شرعي بدأ الإنسان يتنازل في الكلام عليها، وإن لم يتعلق بها حكم شرعي لا تجد الإنسان يتنازل في الحديث عن أمور العورة والرجل والمرأة والاستنجاء ودخول الخلاء. هذه أمور في العادة لا تذكر إلا عند الحاجة، من غير حاجة لا نذكرها. والصحابة والصحابيات سألوا عن أمور الطهارة عند الاحتياج، وقد ذكرنا حديث المرأة التي سألت كيف تتطهر من الحيض، فقال: إذا تطهرت فخذي فرصة، أي قطمة ممسكة، أي فيها مسك، فتطهري بها. فقالت للنبي عليه السلام: وكيف أتطهر بها؟ فأشار إلى عائشة أن تعلمها كيف تتطهر بالفرصة الممسكة. الفرصة هي القطن، ويسمى الكرسوف، ويسمى العهن، وكله بمعنى واحد، ممسكة أي فيها المسك. والمقصود أن تتتبع أثر الدم بعد الحيض فتنظف نفسها لكي لا تنبعث منها الروائح، وهي مأمورة أن تنظف نفسها وأن تطيب نفسها. فإذا ها هي سألت، ها هو عليه الصلاة والسلام قد أجابها، ولما وصل إلى أمر الله يستطيع أن يتجاوزه، وأن أمره موكول إلى النساء، أحال الأمر إلى عائشة رضي الله عنها لتشرح لها بقية طريقة التطهير من الحيض. فالحياء يرد في هذه الأمور، لكننا في المجال الشرعي نسأل لنتعلم، والمرأة تسأل لتتعلم، فإن قدرت على السؤال سألت. وقد جاءت امرأة رفاعة القرظي وقالت: يا رسول الله، كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، أي أنه طلقها طلاقا باتا، بينونة كبرى لا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. وقالت له: وأنا الآن مع عبد الرحمن بن الزبير. هذا عبد الرحمن بن الزبير هو صحابي آخر غير أبناء الزبير بن العوام، هذا واحد آخر، واللي شافوا يحسبوا أنه من أبناء الزبير وليس كذلك. قالت: وإنما أنا عند فلان، وإنما معه كهدبة الثوب، تصف الرجل بأنه ليس ممن يقوم بها من جهة الوقاع، وأنه لا ينتعظ. فضحك عليه الصلاة والسلام. تتكلم في أمر يخجل منه الإنسان، رجل يستحي أن يقول هذا الكلام. قالته امرأة، قالته امرأة، بعض الصحابة بالباب يقول: انظروا إلى هذه ما تقول، يريدون زجرها، انظروا إلى هذه ماذا تقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد بعض الصحابة زجرها عن الكلام. وهل هي أخطأت؟ لا. هل أخطأت؟ هل خرجت عن الحياء؟ لا. قد تستحي أنت من هذا الأمر، لكن لو ذكرته ما كان عليك جناح، وقد يتعين عند الحاجة. وتصريحها بهذه الأمور لأن زواجها بالرجل الثاني يستدعي أن تصرح. جاءت امرأة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن زوجي لا يأتيني ولا يشبعني ولا يقوم بحقي عليه، تريد الوقاع. فلما جاء الأعرابي وحضر عند النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، فقال له الرجل الأعرابي: والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم. تعرفوا شنو هو الأديم؟ هو الجلد الأديم. قالوا: أنفضها نفض الأديم، أخبطها. والذي يخبط زوجته لا يستحق أن يوصف بالعنة ولا يتهم بالعنة. العنة هي أن يكون الرجل عنينا، والعنة في اللغة العربية هي الإعراض، ومتى لم يستقم عضو الرجل سمي عنينا، وقد يعن أحيانا ولا يعن أخرى، وفي ذلك تفصيل عند الفقهاء عجيب، ما أظن وصل إليه العلم الحديث إلا في هذه الساعة، ولعلهم لم يصلوا إلى التفاصيل كلها. وذكر الفقهاء التفاصيل في القديم، ذكروا التفاصيل التي لا نستطيع الدخول فيها في هذه الحصة. والمقصود أن المرأة صرحت بضررها، وهو دافع عن نفسه وذكر جملة تفيد أنه يقوم بحق هذه الزوجة، وأنه يطأها في فراشه، ومن شدة وطئها أنه ينفضها في الفراش نفضا. وهذا شأن الرجل الكامل الرجولة، فلا مجال لادعاء العنة عليه. قال أهل العلم: إن الأصل في هذا الباب هو أن يستر الرجل ما يقع بينه وبين زوجته، وأن تكتم المرأة ما يقع بينها وبين زوجها. ولقد جاءت الأحاديث تتوعد الرجل الذي يفضي إلى المرأة، والمرأة تفضي إلى الرجل، ثم يصبح كل منهما يفشي سره، تقول لهم كنت معه وفي الليلة وكذا، وتصف ما يقع بينها وبينه، أو هو يصف للرجال ما يقع بينه وبين أهله. هذا أمر حرام، حرمه الشارع، والأحاديث تتوعد من يصف ما يكون بينه وبين أهله من خصوصية العشرة. قالوا هذا الأصل، ولكن حديث الأعرابي مستثنى، لأنه مع وجود التهمة حق له أن يصرح، ولا يجوز له أن يصرح ابتداء إلا إذا اتهم وكان هناك سبب لأن يصرح بما يصرح به. فقال له إني لأنفضها نفض الأديم. قالوا هذا جائز لأجل الحاجة. وهو انكسار في الخلق وخشوع ودماثة ولين يعرض للإنسان ويخاف أن يعاتب على هذا الشيء وأن يذم على هذا الشيء، فما يتخوف فيه الإنسان من أن يعتريه مدح أو ذم يسمى هذا يسمى الحياء، فما يعرض له. فهذا باب يجب ضبطه حتى لا يقال إن هذا الباب يتيح لنا أن نقول كل شيء، أو أن هذا الباب نمنع منه ولا نقول أي شيء. يجب أن يضبط هذا الباب. الحياء مطلوب، ولكن عند تعلم الحكم الشرعي لابد من التصريح، فمن كان سائلا فلابد من التصريح. قضية إثبات حكم الزنا لابد فيه من التصريح والرؤية ورؤية الشهود، وأن يذكروا الأمر حقيقة فالتصريح هو الذي يعطي الحكم الشرعي. ما نبقى في العموميات، إذ المصطلحات الشرعية دقيقة محسوبة والعموميات لا تفيد في هذا الباب. فيجب تقدير الأمر كما ينبغي، فالحياء فيما يستحيى منه، ولا حياء في تعلم الدين وفي معرفة الأحكام وفي معرفة ما يعرض للإنسان مما يجب أن يسأل عنه. امرأة تسأل فلا تخجل، ورجل يسأل فلا يخجل، لابد من السؤال، والكلام فيه هو كلام راجع إلى الفقه الإسلامي الذي يصرح بكل ما يجب التصريح به. وعندنا الأدب في الإسلام كبير وبليغ، لا نذكر هذه المسميات والمصطلحات إلا إذا احتجنا إليها، ومن غير ذلك نحن في غاية من الحياء. ألا ترى أننا نقول للمرأة نقول مكان الولد، ولا نفصح في بعض الأحيان نقول مكان الولد ولا نفصح حياء؟ وهكذا يفعل الفقهاء، وإذا احتاجوا إلى التصريح صرحوا. والمقصود أن يساق الأمر في سياقه، وأن لا يكون هناك شيء مما يحجز الإنسان عن السؤال الديني الصريح الذي يوضح للمسؤول وهو الفقيه أو المفتي أو المجيب أو المبين، يجب أن توضح له الأمر توضيحا. قوله لمكان ابنته تقدم، المانع من سؤال علي للنبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن عمه رضي الله عنه ومن أصحابه ومن أوائل من أسلم، فسؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام من أسهل الأمور، لكن لما كان الأمر محرجا وفيه المذي وزوجته هي ابنة النبي عليه الصلاة والسلام تراجع واستحيا، قال لمكان ابنته. هذه علة الاستحياء ذكرها علي صراحة رضي الله عنه، وأن ذلك راجع إلى فاطمة التي تحته وهي ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك أدب بالغ من علي بن أبي طالب، ويعلمنا نحن هذا الأدب أنك إذا كنت تتكلم عن هذه الأمور وبجوارك أحد ممن هو من هذه القرابة أو المصاهرة، فالأولى بك أن تتحفظ في الكلام. فإذا كان المجلس مختلطا يجب المتكلم أن ينظر إلى الموجودين ولا يدخل في موضوع يحرج الحاضرين به، وخاصة إذا كان هناك من هو مع صهره أو مع ولده أو مع قريبه. فالمقصود أن الأمر في عدم سؤاله هو علة الاستحياء، كما صرح بها بقوله لمكان ابنته، وذلك أن المدي يكون غالبا عند ملاعبة الرجل لزوجته، فكأنه يخبر عن ملاعبة زوجته، وزوجته هي ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أدب عجيب بليغ، ويجب علينا أن لا ننسى هذا الأدب وأن نستفيد منه حق الاستفادة، وأن لا نعرض عن مثل هذه الأمور. يأتي الرجل بحضرة صهره ويذكر في أمور داخلية ويحصل الحرج بالتصريح، فإن الملاعبة والتقبيل هو الذي يجلب خروج هذا المدي، ولذلك وجب استعمال الأدب ومحاسن العبارات دون المواجهة بما يستحيى منه في العرف، فهذا يستحيى منه عرفا ولا يستحيى منه شرعا، إذ أن ما حصل من علي هو استحياء من جهة العرف وليس من جهة الشرع. وهل للعرف اعتبار؟ نعم للعرف اعتبار، ومن ثم لا يجوز لك أن تنطق بكل كلمة أمام مجلس من النساء فيهن قريبات أو أجنبيات عنك إلا الكلام المنضبط، أما أي كلام ما ينبغي أن يقال. الذي منعك من هذا الكلام هو العرف، وأما الشرع لا يمنعك من أن تتكلم بكلام فقهي شرعي مأذون فيه، تتكلم به في كل مكان، لكن العرف قيد هذا الأمر، فتقيد بالعرف وما يستحي منه عرفا ينبغي لك أدبا أن تستحي منه في العرف. وقضية العلاقة مع الزوجة وأبوها حاضر هي قضايا تتعلق بالعرف، فلو صار الكلام في هذه الأمور لما كان حراما، لكنه خالف الأدب العرفي، الأدب العرفي خالفه بالدخول في مثل هذه الأمور. قضية الحياء والاستحياء قضية طويلة ليست قصيرة ولا صغيرة، تحتاج إلى كلام طويل، وإن بعضهم لا يقول ما بال هؤلاء الذين يدرسون الفقه يتعلمون التصريح بالكلام. فالتصريح بالكلام إذا احتجنا إليه من غير احتياج لا نصرح بكل شيء، فنقول موطن عفة المرأة، ونقول مكان الولد، ونقول حق الرجل، كثير من الكلمات التي نستعيض عنها ونكني عنها ولا نصرح بها. فالأدب مطلوب، ويراعي الرجل حضور من لا ينبغي الكلام عنده في بعض الأمور، فهذا من الأدب. قال فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته. في بعض الروايات فأمرت رجلا، والرجل المأمور هو المقداد بن الأسود، والروايات الحديثية قد ترد مبهمة أو مصرحة أو مصرحا بها، ففي رواية رجلا وفي أخرى المقداد، ورواية التصريح بالمقداد بن الأسود من أشهر الروايات وأكثرها ذكرا عند المحدثين، وقد رويت في الصحيحين. في بعض الروايات فأمرت عمار بن ياسر، وفي صحيح ابن خزيمة فسأل أو أن عليا سأل من غير شك. فبعض أهل العلم مثل ابن حبان قال مرة علي أمر عمارا أن يسأل، ثم أمر المقداد أيضا، ثم سأل بنفسه. مرة قال لعمار بن ياسر اسأل النبي عليه الصلاة عن حكم المذي، ومرة قال للمقداد بن الأسود اسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم المذي، ومرة سأل بنفسه. أما سؤاله بنفسه فهو شيء آخر، لأنه يتنافى مع قوله في الرواية المشهورة لمكان ابنته، فكونه طلب من المقداد أو طلب من عمار بن ياسر هذا لأجل مكان ابنته فاطمة منه رضي الله عنه. وأما أنه سأل بنفسه فقد روي في بعض الروايات، وهذا قد فعله الإمام ابن حبان لما جمع بين الروايات، وبعض أهل العلم قد استحسن هذا الجمع، إذ أن الروايات لا يحكم عليها بالتعارض والتناقض ما دام الجمع ممكنا والتوفيق متأتيا، فلا نحكم على رواية بأنها مرفوضة اللهم إلا إذا كانت ضعيفة فهي مرفوضة، أما إذا صحت وصحت الأخرى وصحت الثالثة فالجمع بينهما هو المقدم، فإن لم نجمع ولم يتأتى الجمع أو كان على وجه متكلف فإننا سنرجع إلى النظر في التاريخ فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، إن لم نعلم التاريخ جمعنا أو رجحنا بين هذه الروايات فتقدم الرواية الأكثر قوة على ما دونها فترجح رواية على أخرى. والمقصود هنا أن هذا الذي قاله ابن حبان وفق به بين الروايات، والمشهور هو سؤال المقداد بن الأسود، وهو ما خرجه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. والإمام بن عبد البر الحافظ أبو عمر يقول إن حديث المذي صحيح، يقصد هذا الحديث الذي بين أيدينا، صحيح ثابت عند أهل العلم، له طرق شتى عن علي والمقداد وعمار وكلها صحاح، أحسنها رواية عبد الرزاق، هذه رواية عبد الرزاق، وابن عبد البر قد بين أنها رويت في ذلك روايات، وحديث المذي صحيح وهو الذي بين أيدينا حديث الباب، وسؤال المقداد أو عمار أو علي وقال إنها جميعها صحاح، ثم إنه بين أن حديث عبد الرزاق الذي رواه عبد الرزاق يقول إنه أصح وأحسن، فدخل في ترجيح حديث على حديث. ومن أعجب ما ورد في هذا الباب رواية ساقها الإمام الرامهرمزي صاحب المحدث فاصل، وأنه السائل هو النبي عليه الصلاة والسلام وليس أحد من الثلاثة، بل السائل قال هو النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى وجه علي شاحبا فقال له يا علي لقد أشحبت، قلت شحبت من اغتسال الماء وأنا رجل مذاء، فإذا رأيت منه شيئا فإذا رأيت أنا منه شيئا اغتسلت، قال لا تغتسل منه يا علي. هذا الحديث رواه الرمهرمزي، وهي رواية عجيبة، ففيها أن الذي سأل هو النبي عليه الصلاة والسلام وليس المقداد ولا عمار ولا علي، رآه شاحبا، تعرفون الشحوب، شحب الوجه يشحب شحوبا، والمصدر الشحوب، فالشحوب هو الوجه الذي يشبه أن يكون كالحا ليس فيه دم ولا بريق، وإنما هو وجه عليه آثار حزن وآثار مرض كالمريض، يصفر وجهه، هذا يسمى الشحوب. يقول ما لي أراك شاحبا، فقال له علي إنني شاحب من اغتسال الماء وأنا رجل مذاء فإذا رأيت شيئا من ذلك اغتسلت. قال يا علي لا تفعل، أي لا تغتسل من المذي. هذه رواية ذكرها صاحب المحدث الفاصل الرامة هرمزي ابن خلاد، والأصل هي الرواية الأخرى، وهذه الرواية أولا تحتاج إلى تتبع ومعرفة قيمتها. وصحح بعض المحققين أن السائل هو المقداد وليس عمار بن ياسر، وقد سلف أن ابن حبان جمع بينها بأنه سأل هذا مرة وسأل هذا مرة وسأل علي مرة، فاجتمع السؤال في الثلاثة. وأما ابن بشكوال الإمام الأندلسي المعروف فقد صحح رواية المقداد بن الأسود، فقد صحح رواية المقداد كما قلنا في البداية لا عمار بن ياسر رضي الله عنهما جميعا. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام هذا الرجل المذاء وعلم المسلمين من طريقه الحكم الشرعي في أهل المذي والمذائين ومن يكثر منهم خروج هذا الماء رجالا كانوا أو نساء، أن الواجب هو أن ينضح فرجه، أن يغسل فرجه، وأن يعيد الوضوء، إذ أن المذي والودي من نواقض الوضوء وهما نجسان، فإذا وقع على الثوب وجب غسل الثوب ونقض أو ينقضان الوضوء فوجب إعادة الوضوء، فلا يغسل المكان وحده بل يغسل فرجه أيضا لأن به أثرا من هذا النجس. وأنت تعلمها بأن أي شيء نجس وقع على ثوب أو بدن المصلي وجب أن يغسله، فلو وقع على فخذه وجب أن يغسله، وقع على رجله وجب أن يغسلها، فالغسل من النجس واجب، فيغسل جسمه من النجس ويغسل أيضا ثيابه من هذا النجس. قال وانضح فرجك، وفي رواية واغسل فرجك، والنضح هو الغسل، ويطلق النضح على الرش، على الرش. وفي هذا الحديث هل المراد بالنضح الرش أم الغسل؟ المراد به الغسل وليس الرش، والدليل على ذلك الرواية الأخرى قالت واغسل ذكرك، واغسل فرجك، وهنا قال وانضح، والرواية يفسر بعضها بعضا، وتحمل الرواية المحتملة تحمل على الرواية المحددة، والمحددة هي التي قالت واغسل، فيحمل النضح على أنه المراد به غسل الإنسان قبله من خروج هذا الخارج النجس الناقض للوضوء. وإذن النضح هو المقصود به الغسل بدليل الروايات المتقدمة، وورد في بعض الروايات النضح وأن المراد به الرش، فيرد في بعض الروايات الرش وليس الغسل، وهنا الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام في رواية ابن وهب عن مالك بن أنس رحمه الله قال واغسل فرجك أو فليغسل فرجه، وهذا هو الصحيح. فالنضح المراد به هنا الغسل. وأيضا قال يغسل ذكره، قوله يغسل ذكره هو برفع اللام، يغسل ذكره، وهو خبر بمعنى الاستعمال أو الأمر، بمعنى الأمر لاستعمال هذا الشيء، فقوله عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره، أي هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بغسل من كان مدذاء يخرج منه المذي، أو من حصل له خروج المذي أن يغسل ذكره. قال يغسل ذكره، فهو خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر يغسل ذكره. ويجوز أن يستعمل مجزوما، وهو أن يقال يغسل ذكره مجزوما، أي مسكونة اللام، يغسل قلنا الأولى يغسل، هنا يغسل بسكون اللام أو بجزم اللام، وكلاهما يدل على أن غسل الذكر متعين عند خروج هذا النجس من الرجل أو من المرأة. ثم إن الحديث فيه نص صريح بالأمر بغسل الذكر وإعادة الوضوء، وليس فيه شيء من التعرض للمطالبة بالاغتسال كما تقدم. وكونه يجب منه الوضوء هو إجماع العلماء، فمن أمر إنسانا أن يغتسل من المدي أو من الودي فقد خالف إجماع الناس، فلا يجب فيه الغسل، إنما يجب فيه غسل الذكر والوضوء لأنه ناقض للوضوء. أما الاغتسال فلا يجب، وهي قضية الإجماع لا يجب، وقد أجمع الناس على ذلك، وإنما نوجب على الناس ما أوجبه الشرع، ولا نوجب عليهم ما لم يوجبه الشرع عليهم، فلا ينبغي أن تزيد في الإجابة ولا في فتية الناس. إن سألك هذا عن نزول المذي تقول له اغتسل احتياطا، لا، لم يطلب الله منه الاغتسال احتياطا أو غير احتياط، طلب منه أن يغسل المكان وأن يتوضأ، ما يغسلش جسمه كاملا. فهذا أمر إجماع الفقهاء، ولا يوجد في ذلك مخالف إلا من خرج عن الإجماع وأراد أن يجتهد خارج الإجماع، وأراد أن يشق على المسلمين، أراد أن يشق على المسلمين. فما يجب إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نقلت المالكية الإجماع على أن المذي ناقض للوضوء، ناقض للوضوء، فكونه ناقض للوضوء إجماع، وكونه يجب فيه الوضوء دون الغسل أيضا هو إجماع. حتى ما يجي واحد يلبس عليك، لماذا؟ أنا أؤكد لك على الإجماع، يعني أن هذا الحكم هو اللي كاين، ما كاينش حكم آخر، ليس من القضايا الخلافية، فلو كان الأمر فيه خلاف لا جاز أن تكون فيه أحكام مختلفة، هذا ما فيهش خلاف، حكم واحد الوضوء منه إجماع، وعدم وجوب الغسل إجماع، فما تذهب إلى شيء آخر. قال الفاكهي صاحب شرح عمدة الأحكام من المالكية: لا أعلم بين الأمة، ما قالش المالكية بوحدهم، بين الأمة، والمالكية في تعداد هذه الأمة، لا أعلم بين الأمة في نقض الوضوء به خلافا، لم يختلف أحد في أن المذي ينقض الوضوء. ثم قال بعد ذلك بورقة تقريبا: سلس المذي عند مالك لا يوجب الوضوء ولا ينقضه. سلس المذي، هذا الكلمة السلس تطلق على كل شيء يعتري الإنسان بكثرة، هناك سلس البول، هناك سلس الريح، هناك سلس المذي، وإذا سمعت السلس الشيء الذي يخرج بغير وقت وبغير ساعة. سلس البول إنسان جالس ينزل معه دائما ماء، هذا السلس ليس بولا وليس وديا ولا مذيا ولا منيا، ليس واحدا من هؤلاء. شنو هو هذاك؟ ماء ينزل من الإنسان، ماء برودة، ماء برودة وعلة يخرج من الإنسان، هذا يسمى سلس البول. سلس الريح، رجل أو امرأة لا ينحبس ريحها أو ريحه هو، فتجده يتوضأ فيخرج منه الريح، يتوضأ فيخرج منه الريح، يتوضأ فيخرج منه الريح، متى سيصلي هذا؟ فالواجب أن يتوضأ مرة واحدة، وإن ذهب إلى الصلاة وخرج منه الريح فصلاته صحيحة. فهمتوا؟ يجي واحد يقول لك راه الأستاذ قال لك واخا يخرج من الإنسان الريح راه الصلاة ديالو صحيحة. إلا ما شاد الشيء اللي قلنا كيتسجل، هذا الشيء راه منقول للعالم، راه كيشوفوا الناس في هولندا وأمريكا هذا الشيء، هذا ها هو قدامنا، راه وصل للعالم كله، هذا راه بث مباشر، هذا ها. ودور واحد شويه شوفوا هذا العالم، دوروا هذه الكاميرا شوفوا هذا العالم اللي جالس ها، ولا ما يدورش بلاش. احنا قلنا سلس الريح، مش الريح اللي كيخرج منه الريح، هو جميع البشر ينقض وضوء الريح. سلس الريح هو الريح الكثير ما تيوقفش، هذا يتوضأ، والأفضل له أن لا يتوضأ إلا عند إقامة الصلاة، حتى تبغي تقام الصلاة عاد يمشي يتوضأ باش يقصر المسافة ديال خروج الريح. سلس البول نفس الشيء، يتوضأ قرب إقامة الصلاة، ويستحب لهؤلاء أن يتوضأوا لكل صلاة كالمستحاضة، ينزل منها دم الاستحاضة وهي تصلي. علاش؟ لأن دم الاستحاضة لا ينقطع، وهو دم علة وفساد، عرق في جدار الرحم ينز كما يقول الفقهاء، هو اللي كينزل هذاك الدم للمرأة. دم الفاتح ما فيش الريحة، دم الحيض قاتم، يعرف ويعرف، يعرف أي له رائحة، يعرف تعرفه النساء. والاستحاضة هو دم علة وفساد، هذا المستحاضة غادي توضى في كل صلاة وتصلي، واخا يكون تنزل منها دم الاستحاضة ماشي دم الحيض، دم عندك دوت نقلوا الغلط، هذا الشيء اللي كيتسجل ها الاستحاضة. هذا سلس المذي اللي جابوه هنا عند حديث المذي، حتى هو نفس الشيء، واحد لا ينقطع منه المذي، يتوضأ ينزل منه المذي، يتوضأ ينزل منه المذي، إذا انتظر انقطاع المذي لن ينقطع المذي في العادة، تبقى معه ساعات، هل سيصلي ولا ما يصلي؟ وكيف يصلي؟ يتوضأ مرة واحدة وينتظر قرب إقامة الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة توضأ والتحق بالصلاة ولو نزل معه المذي وهو في وسط. هذه ضرورة ولا مش ضرورة؟ إذا نحن نتكلم عن الحالة العادية ولا الحالة اللي فيها الضرورة؟ اللي فيها الضرورة. عندك شي حد ينقل خلاف ما نقول، ولكن كل شيء مسجل الحمد لله ها؟ راه بعض الناس كينقلوا الغلط فعلا، تينقلوا الغلط بعض الناس ها؟ ماذا قالوا يا يونس؟ قال إن ابن القيم ايش قال؟ جوز أكل الكلب. جاء واحد يقول الأستاذ، قل له واحد ابن القيم في مفتاح دار السعادة جوز أكل الكلب، هو جوز أكل ما يصيده الكلب المعلم، ديك الشيء اللي كيصيد الكلب المعلم كتاكله، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. هذاك الشاب قرها عوجة ونقلها عوجة وجات يجادل، هذيك القراية العوجة خيبة والنقصة خيبة هي، والإنسان خصو يفهم، وإلا ما فهمش يسكت ها، فليقول خيرا أو ليصمت، الذي يقول خيرا هو اللي فهم، واللي ما فهمش راه ما يقولش الخير، يبقى يخلط ويخبط، وخير له أن يسكت. وما أعيد هذا الكلام إلا لوجود المشاكل، ما حسبكم جد كلمة نقول أنا روكاك، راه كاين المشاكل، كل واحد تينقل عوج ها. والعام الأول راه قال واحد السيدة، قال لا راه الأستاذ قال لك الفرماج الأحمر هذاك ممنوع، قلت له كيفاش ممنوع أنا عزيز عليا وتنأكل وتنشريه وشريه من هولندا. أنا مشيت الفلاح كنسول عليه في هولندا وكيبيع لي ب 8 خلدة مع المنفح وبدون منفح قال لي 16 خلدة. المنفح هو هذاك ستريمسل هذاك المجمد عجل عاقل عليك عجل ميت عجل معدة ديال العجل صغير ميت منو كياخذ واحد القطعة باش كتجمد هذاك الحليب تتجمدو باش يولي جبن. فقال له هذه قال لي يا السيد والمرأة مسكينة هذيك الشيء اللي كدير لولادها في الخبز باش كيمشيو للمدرسة باش يتغداو عزيز عليهم. قلت له أنا بحالهم أنا عزيز عليهم. قلت له ما قلتش أنا هذا الكلام بالعكس قلت النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجبن من النصارى وأهدي إليه فقبله مع علمه بأنهم يستخدمون المنافح والمنافح تكون نجسة وكلاه ولم يستفصل مع قيام الاحتمال فينزل منزلة العموم في الاستدلال كما قال الشافعي. فالذي ينقلون الخطأ موجودين وغالبا هذوك اللي ما فهموش هما اللي كينقلوا الغلط وتيبغي يقول راه فهمت شي حاجة ولكن أحسن له أن يسكت خير له أن يسكت. قلنا سلس المذي عند مالك لا ينقض الوضوء ولا يوجب الوضوء. سلس المذي هذا سلس المذي ما توجبش الوضوء ولا ينقض الوضوء. واحد مبتلى بسلس المذي كل ساعه ينزل منه المذي هل ينتقض وضوءه بخروج هذا المذي؟ لماذا؟ واش هو مذي ولا سلس المذي؟ وقولوها وكاين فرق بين سلس المذي وبين المذي كاين فرق. المذي هو العادي واحد يمذي في اليوم مره مرتين ثلاثه اربعه هذا عادي. واحد يمذي في كل دقيقه يخرج منه المذي هذا سلس ولا مذي؟ سلس المذي هاكوك الله يرضي عليك سلس المذي. اذن قال مالك سلس المذي لا يوجب الوضوء ولا ينقض الوضوء. نقله عنه المالكيه ومنهم الفاكهي في شرح عمده الاحكام رحمه الله. قال أي الفاكهي فإن كان يعتريه المذي لطول عزبته وهو قادر على رفعه بالنكاح والتسري فلم يفعل فالمشهور إيجاب الوضوء. ها هو بدأ واحد الفقه من نوع آخر. اسمع قال هذا اللي عنده سلس المذي سلمنا بأنه صاحب ضرورة ولكن ينظر في الدافع أو الباعث على وجود هذا السلس من المذي. فإن كان طول عزبة أي عزوبية أنه بعيد عن الزواج ما تزوج أو متزوج وبعيد عن أهله ولا يستطيع أن يصل إلى أهله في جهة بعيدة ولما جلس أشهرا في تلك الجهة صار معه المذي وهو قادر على أن ينكح أي يتزوج أو يتسرى أي يتخذ لنفسه السرية ملك يمين فلم يفعل فالمشهور إيجاب الوضوء. وخوى عنده السلس ديال المذي وجب عليه الوضوء. علاش وجب عليه الوضوء؟ لماذا؟ ما فهمتوش يمكن لأنه يمتلك رفع هذا السلس من المذي وهو أن يتزوج. فإن تزوج فإنه سوف يقلل من نزول المذي لكنه يستطيع الزواج أو التسري ولم يفعل وبقي معه سلس المذي. قال ففي هذه الحالة يجب عليه الوضوء وإذا وجب عليه الوضوء سوف يقع في محنة يتوضأ كل دقيقة هذا سلس المذي معناه كل ساعة ينزل منه المذي كل دقائق ينزل منه المذي. وهذا حكم مبني على مؤاخذة الرجل بأمر يستطيع إزالته ويستطيع رفعه فهو يستطيع أن يرفع عن نفسه سلس المذي بالزواج أو التسري ولم يفعل فألزموه بالحكم الأصلي وهو إيجاب الوضوء بخروج المذي فوجب عليه أن يتوضأ. فإن كان قادرا على النكاح أو التسري وهو صاحب سلس مدين ولم يفعل، لم يتزوج ولم يتسرى مع إمكان ذلك وقدرته عليه، ففي هذه الحالة إذا استمر معه سلس المدي وجب عليه أن يعيد الوضوء، ويجب عليه الوضوء. وإن لم يقدر على النكاح، بعيد ليس عنده مال، بعيد لم يجد زوجة يريد أن يتسرى، لم يجد سرية ولا ملك يمين. الحالة الأخرى يقول الإمام الفاكهي من المالكية: فإن لم يقدر، فإن كان يلازم ولا يفارق فلا يجب الوضوء ولا يستحب. وقيل يستحب، وإن لم يقدر على الزواج ولا التسري، فإن كان يلازم ولا يفارق فلا يجب الوضوء ولا يستحب. في هذه الحالة لم يقدر على نكاح ولا على تسري، وهذا الأمر يلازمه ولا يفارقه، فهنا لا يجب عليه الوضوء ولا يستحب، وقيل يستحب له الوضوء. والقول باستحباب الوضوء هو في هذا وفي المستحاضة وفي السلس عموما، يستحب العلماء له الوضوء في كل صلاة. الله. ومنشأ الخلاف في هذه القضية أو منشأ هذا الأمر هو وجود الحرج، فكلما وجد الحرج كلما خف الحكم وصار صاحب ضرورة وصار له حكم المضطرين، وإن لم تكن له الضرورة فليس من أصحابها. والقدرة على الزواج يرفع سلس المدي، ومتى كان قادرا ولم يفعل وجب عليه الوضوء، لا يعفى من الوضوء. أما إن لم يكن قادرا فيعفى من الوضوء. ونكمل البركة عليكم. يوجد عند المالكية يوجد عندهم تفصيل بالنسبة للرجل الذي يحصل منه إنعاض. تكلمنا فيما سبق أن الناس يسألون عن أحكام الطهارة، وبعض الرجال ربما حصل له إنعاض فيقول سأعيد الوضوء، فهل مطلق الإنعاض موجب للوضوء وما أقسام ذلك؟ فصل المالكية تفصيلا عجيبا هذا الأمر رحمة الله عليهم. وتقدم معنا أيضا عند الكلام على الطهارة أن الرجل يستنجي أو المرأة تستنجي، وإذا صار شيء بعد الاستنجاء كقدر الدبوس أو كقدر الإبرة، رأس الإبرة من النجاسة، فإنه معفي ولا شيء فيه. وأن البحث في هذا الأمر والتشدد في إدراكه أمر غير ممكن، والأصل أن الله عفى عنك فيما كان يسيرا من هذا الأمر، أي من البول بعد الاستنجاء واتخاذ الماء والحيطة والاستجمار بعد ذلك، لو فرض نزول شيء يسير كرأس الإبرة فلا شيء في ذلك. سبق هذا الكلام. هنا في قضية الرجل الذي يحصل منه الإنعاض، قال المالكية الرجل الذي يحصل منه ذلك عنده أربعة أحوال، وأنتم تحتاجون إلى هذا العلم لأجل أن تعرفوا هل الوضوء لا يزال صحيحا أم أنه بطل الوضوء فوجب إعادة الوضوء. والرجل يبتلى بهذا الأمر في أحوال متعددة، يبتلى بهذا الأمر، وما من رجل إلا ويحصل منه هذا الشيء. قالوا الحالة الأولى أن يخرج معه ماء فيجب الوضوء قطعا، الإنعاض الذي يصاحبه نزول الماء يجب الوضوء، لأن الخارج سيكون مديا أو وديا، فمتى خرج شيء لا بد معه من الوضوء. سيقول قائل: ولما لم يقول في الحالة الأولى من إنعاض الرجل، لما لم يقول بوجوب الغسل؟ لم يقول بوجوب الغسل لأن الخارج هو المدي أو الودي. ولما لم تقل إن الخارج هو المني؟ لأن المني لا يخرج بهذه الطريقة، فخروجه أصعب، ولا بد أن تكون معه شهوة وأن يكون بتدفق. أما هذين الماءين فينزلان بغير تدفق وبغير شهوة، ولذلك ذكروا هذين الماءين ولم يذكروا الماء الغليظ الثخين الخارج بشهوة وتدفق والذي يسمى المني. إذن إذا أنعض وخرج الماء وجب الوضوء قطعا. وقد قلنا إن الماء أحد أمرين، وأن يلتذ ولا يخرج منه ماء. لما أنعض التذ ولم يخرج منه الماء، فهل هذا يتوضأ أو لا يتوضأ؟ المشهور من القولين عند المالكية وجوب الوضوء، فعدوا أو أوجبوا عليه الوضوء لمجرد الالتذاذ بالإنعاض وإن لم يخرج الماء. هذه الحالة ثانية. الأولى أنعض وأخرج الماء وجب عليه الوضوء، أنعض والتذ ولم يخرج ماء، أشهر القولين هو وجوب الوضوء، والقول الآخر لا يقول بوجوب إعادة الوضوء. وأن يخرج منه ولا لذة، فالمشهور أيضا الوجوب، إذ الغالب أن لا يعرى عنها. أن يخرج منه الماء ولا لذة، لا توجد لذة، فالمشهور أيضا الوجوب، إذ الغالب أن لا يعرى عنها، وأن لا يكون منه إلا مجرد إنعاض وانكسر من غير ماء، فقولان. هذا الرابع. إذن الثالث فهمتموه، يخرج، أن يخرج منه ولا لذة، من غير لذة، فالمشهور أيضا الوجوب، وأن لا يكون منه إلا مجرد إنعاض وانكسر من غير ماء، فقولان. حصل الإنعاض وانكسر ولم يخرج منه الماء، فقولان عند المالكية، قول يقول بوجوب الوضوء وقول لا يقول بوجوب الوضوء. هذه أحكام أربعة مفصلة ذكروها عند حصول الإنعاض من الرجل، سواء كان متزوجا أو غير متزوج، فمتى حصل هذا الأمر فيراعى ما قاله الفقهاء، أن يخرج معه ماء فيجب الوضوء قطعا، وأن يلتذ ولا يخرج منه الماء، فالمشهور من القولين وجوب الوضوء، وأن يخرج منه ولا لذة، فالمشهور أيضا الوجوب، وأن لا يكون منه إلا مجرد إنعاض وانكسر من غير ماء، فقولان. وهذا الخلاف الذي ذكره المالكية في كتبهم ونقله عنهم غير واحد، ومنهم الإمام الفاكهي، والله عز وجل هو أعلى وأعلم، وهو المسؤول أن يفقهنا في الدين، فإن هذا يسمى الفقه في الدين، ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وإنما أنا قاسم والله معطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.